بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قلنا إن عقيدتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له مقامات عظيمة عند الله عز وجل، ومضمون الحديث الذي يقول ما عرف يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. مضمون هذا الحديث نعتقد بأنه منطقي وصحيح، لأن معرفة بالله سبحانه وتعالى، قدراتنا على معرفة الله وجهدنا لمعرفة قليلة، أما طاقات وقدرات سيد الخلق صلى الله عليه وآله لمعرفة ربه أعظم، كذلك تلميذه وصيه وزيره علي عليه السلام، ومعرفة أنفسنا نحن علينا صحب، ما نعرف إلا القليل عن أنفسنا. أما مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الأطهار فهو أعظم مقام، وحقه علينا وجود الآن عند ربه كيف يؤثر. لو أردنا أن نفهم موضوعا واحدا عن النبي صلى الله عليه وآله، قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنعتقد المؤمنون الذين يرون أعمالنا مع النبي هم الأئمة، ولا من؟ كل المؤمنون يرون؟ أنت واحد منهم، أنا واحد منهم، ما نرى أعمال الناس. سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فنعتقد بأن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته. كيف؟ أين هو؟ كيف يرى أعمالنا؟ ولماذا يراها؟ بأي نظام؟ بأي طريقة؟ نحن ما نعرف. نحن نعرف أن عزرائيل عليه السلام موكل بقبض الأرواح. الآن البشر 5-6 مليارات يتصفحهم يوميا مثل اللي يقرأ كتاب قراءة ابتدائي، ويعرفهم ويتصرف. كيف يسر الله له ذلك؟ كلهم يستعرضهم، يراهم، نعم يراهم على الشاشة. كيف يراهم؟ يراهم. كيف يرى النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أعمالنا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تتعلق بقدرات الله عز وجل. نحن الآن نتعجب، الآن أعلم العلماء في الأرض العلوم الطبيعية اللي يعرف أكثر قوانين المادة اللي خلقها الله عز وجل. شوية عرف البشر من قوانينها، كيف طوروا علومهم؟ إذن الوسائل والأساليب والأجهزة اللي عند الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم. عندنا نحن رواية أن المعصوم كيف يرى الناس في عصره، هذا في الدنيا، كيف يرى؟ نصب له عمودا يرى الناس وأعمالهم، اللي يريد يرى، إذا أراد أن يعلم شيئا عرفه. عمود من نور، يعني شلون يشوف؟ واحد في أمريكا الآن يقدر يشوفه؟ ألا نحن بالأجهزة نستطيع أن نرى كثيرا من الأشياء. المهم ليس بحثنا هذا، بحثنا أن مقام النبي وأهل البيت عليهم السلام، مقامهم، درجاتهم عظيمة، مقاماتهم عظيمة، ما عرفناهم حق المعرفة نحن. وهذه مسألة أساسية، أنه علينا أن نؤمن بمقام النبي وأهل بيته، بعظمتهم، بمقاماتهم، وأنهم لهم دور في حياتنا، ولهم دور في التكوين، دور في الآخرة، لهم دور في مشروع هذا الكون. هذه مسألة أخرى في عصمتهم التامة، عصمتهم التامة الشاملة. وكل ما ورد مما يتنافى مع العصمة نحن ما نقبله، لأنه ثبت بشكل قطعي من القرآن والسنة وقطعي العقل عصمتهم الشاملة صلوات الله وسلامه عليه. قلت أنه على هذا الأساس يجب أن ننقد الثروة الحديثية، بعضهم يقولون ليش ما نختار من هذه الثروة الحديثية، نختار العلماء مثلا عندنا 500,000 حديث، 1,000,000 حديث، يختاروا لنا أحاديث، يختاروا لنا 1,000 حديث هي الصحيحة وقولوا ما عليكم بالباقي. نقول بهذا نقفل الباب البحث العلمي. نعم في كل عصر يختار مرجع تحليلك، المجتهدون المتخصصين يختارون، الناس يرجعون إليهم. أما نألف كتاب قول أن هذا الكتاب من الجلد إلى الجلد صحيح وبس ونقفل على الباقي، هذا لا يصح. ثروة الحديثية ثروة مهمة وعظيمة، ولو تأخر تدوين السنة عند السلطات، الخلافة منعت تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله 150 سنة. عمر بن عبد العزيز أعطى أمر بكتابة السنة، كتب كلف الزهري وكلف أبو بكر الثاني أيضا معاه، كلفهم بأن يكتبوا، لكن ما كتبوا. حوالي 150 سنة تأخر تدوين السنة مع الأسف، لكن مع ذلك البيت عليهم السلام كتبوا وما خضعوا لتحريم التدوين، وإن كان كثير من ثرواتنا الحديثية ضاعت بالاضطهاد والتشريد لأهل البيت عليهم السلام وأتباعهم. لكن نقول كل ما عند المسلمين من ثروة حديثية، ثروة محترمة، مواد خام، مثل علوم كتب في علوم الطب، ما يمكنك أنه تقول للمريض راجع الكتاب الفلاني وأعمل. طبيب لازم يجتهد ويستنبط ويكتب له الوصفة ويشخص المرض بالأجهزة. كذلك ثروة الحديثية لابد أن تخضع للبحث العلمي، وعلى هذا الأساس نحن نعطي لأنفسنا الحق ونقول كل المسلمين يجب أن تبحثوا بحثا علميا تخضع كل رواية موجودة في البخاري، في الكافي، في مسلم، في مصادر هذا المذهب، مصادر ذلك المذهب، تخضعوها للبحث العلمي، ليس فقط سندا، سندا ومتنا أيضا، وما كان يتنافى مع القرآن ومع قطعي العقل لا يمكن أن يقبل بل يجب التوقف فيه. ومن على هذا الأساس نحن عندما ننتقد البخاري، ما لنا مشكلة مع البخاري كراوي، لكن هذا الحديث ننتقده، ذاك الحديث ننتقده، رب حديث نصححه، وكذلك الآخرون. وأخيرا أنا عجبني الألباني لما يقول نعم أنا أنتقد بعض أحاديث البخاري، يجب أنه ننقدها، وأنا ما أصحح بعض الأحاديث، وينتقدون بعض الأحاديث. إذن هذه مسألة علمية ليست موجهة لمذهب، خاصة إذا كان انتقادنا لما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا نقرأ، أول ما تفتح البخاري أنا تعجبت، تشوف باب التعبير، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي، أو باب بدء الوحي، وقد يكرر الأبواب، يكرر الأحاديث، في أحاديث مكررة 5 مرات، 6 مرات، 8 مرات مختلفة في البخاري. أقرأ هذا النص من البخاري من المجلد 8 صفحة 67، يقول عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء. نعدنا أنه كانت ما كان يجي بأثناء اعتكافه تعبده، كانت خديجة تودي له أو علي بن الطالب يودي له الأكل. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني كيف غطني؟ غطني ابن الأثير في النهاية 3 على 373 يقول الغط العصر الشديد والكبس، حركتين، يعني عصرني بشدة وكبسني. ليش؟ يقول قلت أنا ما أنا بقارئ، غطني فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، لكن يقول ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. يعني هاي قصة نزول أول 6 آيات من سورة العلق. فرجع بها ترجف بوادره يرتجف، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي مالي أنا شبيه صار علي؟ فقال قد خشيت على نفسي. قالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به حتى أتت منه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبري فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. الراوي ما يعرف أن الإنجيل ما كان بالعبري بالسرياني، خلط العبري بالسرياني، هذا نقد للرواية من داخلها. المهم وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت له خديجة اي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره النبي. قال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. يعني زي خبر أنه أنت نزل عليك جبرائيل وراح يخرج قومك أهل مكة. فقال رسول الله ومخرجيهم؟ قال ورقة نعم. مرح تردوني من مكة؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. إذن هذه فيها فضيلة لورقة بن نوفل، النبي شاك في نبوته ما يعرف ايش صار عليه وخايف، ورقة بن نوفل اسم الله عليه هذا اللي يكتب بالعبري والعربي، الإنجيل بالعبري احنا ما شايف إنجيل بالعبري أبدا وما سامع، ويقول أنه هذا شاطر شاطر يعرف يكتب ويترجم. وورقة ابن نوفل وهو اللي في لما راح أبو طالب ولعل نذكره ما عرف يجاوب أبو طالب بالكلام. بعد وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. إيه؟ توقف عليه الوحي يروح من سواق اللي يدير نفسه من راس الجبل، ليش؟ يعني هلا يكذبون يقولون أنا طلعت كذاب جاي يجي الوحي. فكلما أوفى بذروة جبل لكم مرة لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا، لا اطمئن لا تشك. يقول فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبرائيل فقال له مثل ذلك. عجيب، يعني يطمن بعدين يرجع للشكة. إذن هو ما عنده يقين بنبوة، شكاك بنبوة، شو يدعو الناس. افتتح البخاري كتابه بهذا النوع الأسف، لاحظوا المجلد الأول صفحة 2 كررها في 4 124 في 6 88 وهذا النص اللي قرأناه 8 67. يعني المستشرق اللي يريد يشوف هذا نبي المسلمين، هذا كتاب البخاري ماذا كتب عن نبي المسلمين، أول ما يفتحه يشوف أنه واحد كان في الجبل وصارت له ظاهرة، هو خاف وما عرف إيش صار له، يقول مالي إيش صار بي بدي أموت، واحد إجا غطني وغطني وكبسني وعصرني. وبعدين ودوه إلى شايب هو نصراني قال له أنت نبي. من هنا نفذ المستشرقون، يعني مع الأسف الغربيين إذا يبدون يعرفون الإسلام من البخاري يقولون هذا النصراني هو ورق اللي جزى نبي، وطلعت الأساطير وفتحوا الباب. نحن أصلا من هذه النقطة لأنها أول أسهل شيء أنها تنافي كتاب الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وتنافي يقين النبي صلى الله عليه وآله بنبوته. عدة إشكالات ترد على هذا النص. أولا أن كل ما يخالف كتاب الله يجب أن نرد، وهذا يخالف كتاب الله. وبعدين هل الله عز وجل يبعث نبي يخليه يحتاج لواحد شايب أعمى نصراني حتى هو يخبر أنك نبي؟ يعني الله بقدرته بعظمته جبرائيل ما قنعوه وظل على شك وقنع ذاك النصراني. بعد كيف نجمع بين هذا النص وبين قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ وكيف نجمعها مع قوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون؟ وهالخوف وهالبسطة مسكين، هل شبيه الضربة هذه بالتعبير العراقي البسطة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله؟ بعد هذا النص يتنافى مع النصوص الكثيرة أن الناس كانوا ينتظرون النبي الموعود، وكان عدد منهم يعرفونه، فكيف هو ما يعرف نفسه؟ بعد وحتى بعد نزول جبرائيل عليه ما يعرف نفسه، وإلى آخره. الله عز وجل يقول إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بعد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلى آخره الآيات الأحاديث الكثيرة اللي تدل على أن عبد المطلب كان يعرف، آمنة كانت تعرف، أسرته كانت تعرف، هو كان يعرف، صار ما يعرف شيء أبدا وينزل عليه الوحي وهو يظل شاك في نبوته، حتى شوف له واحد شايب أعمى نصراني يقول له لا أنت نبي. رواه في الكافي الإمام الصادق عليه السلام. هذا قصة ورقة، بينا مستوى ورقة وثقافته. يقول لما أراد الله رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش، راه يخطبونها، يخطبون خديجة، الخطبة العظيمة اللي خطبها أبو طالب، الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمره. وكبيرهم كبير قوم خديجة، والمهر علي في مالي، ثم وله ورب هذا البيت ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل. ثم سكت أبو طالب، تكلم عمها راد يتكلم، تلجلج تأتأ ورقة ابن نوفل يقولون يكتب بحديث البخاري، يقول يكتب بالعبرية ما شاء الله من الإنجيل. يقول قالت وقفت خديجة من وراء الستر وقالت يا عمه إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على أهلك. قال أبو طالب اشهدوا عليها بقبولها محمدا وضمانها المهر في مالها. قال بعض قريش عجبا المهر على النساء للرجال، فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه وكان ممن يهابه الرجال، فقال إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعلى وأعظم المهر. شلون مرة تعطي مهر مثل ابن أخوي؟ نعم، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي. ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله بأهله. هذا القسيس ورقة بن نوفل اللي ما عرف يجاوب كلمتين، هو اللي يعرف أنه هذا نبي والنبي ما يعرف، وحتى صار أنه قسيس هو الذي أرسل نبيكم وصار مدخل لهؤلاء المستشرقين والذين يريدون الطعن بالإسلام. والحمد لله رب العالمين.